أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرة. ولا تدامة على أعدائهم أجمعين، نلعن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم. يقول المصنف: تمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. البحث في تقديم وتأخير الخبر. قلنا أن الأصل في المبتدا والخبر أن يكون المبتدا مقدما والخبر مؤخر، هذا الأصل، وقد يأتيان خلاف الأصل، يعني يقدم الخبر على المبتدا إما جوازا وإما وجوبا، صح؟ في الآن قرأنا مواضع تقديم الخبر على المبتدا جوازا، ذكرنا يعني. اليوم يشير المصنف إلى امتناع تقديم الخبر على المبتدا، يعني الأصل يكون واجب، يعني المبتدا يكون مقدم على حاله باق والخبر كذلك، فالخبر لا يقدم على المبتدا وجوبا، يعني يمتنع تقديمه. بعد ذلك يأتي إن شاء الله نذكر أنه هناك مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا، يعني خلاف الأصل، والأصل المبتدا مقدم والخبر مؤخر، قد هناك مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا، يعني الأصل يمتنع بل يجب خلاف الأصل. اليوم لا نقول الأصل يجب، الأصل يجب يعني تقديم المبتدا وتأخير الخبر، عندها يكون الخبر يعني لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدا. في كم موضع يشير؟ يشير موضع، موضعين، ثلاثة، أربعة، خمس مواضع. في هذه المواضع الخمسة يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدا، حتى إما يكون فيها مثلا مانع معنوي وإما مانع لفظي يشير إليها هذه الموانع. إذا قال فامنعه، شنو امنعه؟ تقديم الخبر. امنع الضمير يعود على ماذا؟ على تقديم الخبر. هذا الضمير له مرجع، مرجعه في الأبيات المتقدمة، البحث الذي بحثناه بالأمس، لأنه كان أمس في تقديم الخبر، هناك قال تقديم الخبر جائز، اليوم شو يقول؟ يقول فامنعه، يعني امنع تقديم الخبر. عندها يكون تأخير الخبر واجب وتقديم المبتدا واجب، يعني الأصل واجب، بعبارة أخرى الأصل واجب. فامنعه متى؟ قال هذا الموضع الأول، أنا بدي أشير الموضع الأول، حين يستوي الجزآن، الجزآن المال بالجزآن ما هما؟ مبتدا والخبر، يعني إذا استوى المبتدا والخبر، إذا استويا، إذا استوى المبتدا والخبر، استويا في ماذا؟ قال عرفا ونكرا، يعني من حيث التعريف ومن حيث التنكير، يعني كان معرفة كلاهما معرفة، المبتدا معرفة والخبر معرفة، هنا يستويان، أو كان نكرتين، مبتدا نكرة والخبر نكرة. في هذه الصورة وشرط آخر عادمي بيان، وما توجد قرينة، هذه القرينة تعين ما هو المبتدا وما هو الخبر، مع وجود القرينة يكون لا جائز تقديم الخبر على المبتدا، وهذا بالأمس قرأنا القرينة موجودة بعد، لكن نقول كلاهما معرفة، كلاهما نكرة وما توجد قرينة تدل على أن أيهما مبتدا وأيهما الخبر. مثلا يمثل، مثلا نقول زيدون أخوك، زيدون أخوك، نقول هنا زيدون أخوك المقدم هو المبتدا والمؤخر هو الخبر، يعني زيد مبتدا وأخوك خبر، لابد أن نحكم عليهما بهذا الشكل، نخلي الزيد مبتدا والمقدم مبتدا والمؤخر الذي هو أخوك نجعله ماذا؟ خبرا. شلون نجعله؟ زيد هو أخو عمنا لا يعني هنا عندنا مثلا هناك ايش يقول المتكلم شنو يقول يقول هذا الشخص الذي اسمه زيد يخاطبك انت مثلا جنابكم هذا الشخص الذي اسمه زيد اخوك يخبر عن اخوته لك يعني حكم عليه بانه اخوك يعني هو معلوم زيد معلوم عندنا نعرف هذا زيد لكن انت اول ما طاب هنا المدرسه ما تعرف ان هذا زيد الذي اسمه زيد او مثلا على كل حال ما عرفت انه اخوك انا اخبر ان زيد اخوك صحيح خب احنا ما نريد نحن الخبر على المبتدا نجعل بينهما وحده يعني اصلا هي حقيقه الحمل هذا زيد اخوك يعني هذا الذي زيد هذا زيد هذا اخوك واخوك هو زيد مو شخص اخر يعني شخص واحد مصداق واحد يختلفان بالمفهوم حكمنا على أن عندنا زيد معلوم ولا لكن إذا جعلنا مثلا بلي المقدم ماذا خبر مقدم والمؤخر الذي أخوك جعلناه مبتدا مؤخر هذا خلاف مراد المتكلم خلاف مراد المتكلم مثلا هذا المخاطب هكذا مثلا قال يجوز مثلا زيد أخوك كما أن يجوز زيد مبتدا أخوك خبر يجوز أن نقول زيد خبر مقدم وأخوك مبتدا مؤخر هذا مو مراد المتكلم مراد المتكلم أن يحكم على زيد أنه أخوك ما يحكم على أخوك أنه اسمه زيد يكون خلاف مراد يعني يلتبس على مراد المتكلم ما يفهم لذا نقول للمتكلم هذه تكون قاعدة عند المتكلم عند المخاطب هذه أيها المتكلم إذا أردت أن تخبر عن اسم المعرفة باسم المعرفة فاجعل المخبر عن يعني المبتدا جعله مقدم والمؤخر جعله ماذا خبر وأنت السامع إذا سمعت كلاما جملة بهذا الشكل من المتكلم اجعل في ذهنك اجعل أحكم على أن المقدم مبتدا والمؤخر ماذا خبر لأنه قرينة موجودة نعم إذا كانت قرينة موجودة يصح هذا قرينة بعدها في الشاهن الشيء هذا في المعرفة إذا كان كلاهما معرفة لكن إذا كان يعني كلاهما نكرة شلون لكن نكرة مسوغة نكرة مسوغة يعني نكرة التي قرناها سابقا في بلي ولا يجوز الافتداء بالنكرة لا يجوز الافتداء بالنكرة ما لم تفيد إذا كان فيها فائدة يعني المبتدا نكرة مفيدة والخبر نكرة أيضا مفيدة إذا كان كلاهما نكرة أيضا يقول المقدم منهما يجب أن يكون مبتدا والمؤخر خبر نفس الاستدلال الذي ذكرناه لأنه لو جعلنا المقدم خبر مقدم والمؤخر مبتدا مؤخر هنا يخالف مراد وقصد المتكلم فإذا هذا فلذا قال تمنعه حين يستوي الجزءان عرفا عرفا يعني معرفة تعريفا يعني عرفا يعني تعريفا ونكرا يعني تنكيرا عرفا ونكرا عادمي يعني حال كوني وهذا عادمي حالها نحن التنكير حال يعني حال كونهما معدومي البيان معدومي البيان يعني شنو يعني معدوم القرينة قرينة موجودة دليل ماكو دليل يدل على أيهما مبتدا وعلى أيهما خبر هذا واحد هذا الموضوع الأول الموضع الثاني فإذا صار ماذا صار لا يجوز تقديم الخبر على المبتدا لعدم وجود القرينة للالتباس التباس والاشتباه الموضع الثاني كذا إذا ما الفعل كان الخبر هذا الموضع الثاني كذا إذا ما الفعل كان الخبر إذا كان الخبر فعل شلون يعني فعل ما تخلي مثال زيدون قام زيد المبتدا نجعله قام فعل وفعل خبر هنا يجب أن يكون قام ماذا يعني لا يجوز تقديم الخبر على المبتدا يعني لا يجوز أن نقول قام شنو نقول قام زيد يجب أن نقول زيد قام لماذا أخواني استفهام ها استفهام أحسنت يعني لو قدمنا الفعل يعني الخبر لو قدمنا الخبر على المبتدا وقلنا قام زيد هنا تغيرت الجملة صارت جملة ماذا؟ جملة فعلية جملة فعلية زيد قام زيد المبتدا قام فعل وفعل خبر إذا نقول قام ممكن واحد يقول فلتكن جملة فعلية والكلام صحيح مو صحيح فلتكن جملة فعلية نقول لأن معاذ المكلف قصد أن يأتي بجملة اسمية ما يأتي بجملة فعلية، وفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. في البلاغة يقول مثلا الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، الجملة الفعلية تدل على الحدود والتجديد. ثم في الجملة الفعلية مثلا قام زيدون، التأكيد على ماذا؟ على من؟ على الفعل. قام زيدون على الفعل، تأكيد على الفعل على الحدث. لكن إذا نقول زيد قام هنا التأكيد على ماذا يكون؟ يكون على الاسم. يكون في هذه المعاني دي تختلف المعنى. صحيح كلام يدل لنا على قيام زيد، لكن قيام زيد تأكيد يكون جملة فعلية، تأكيد يكون ماذا؟ جملة اسمية. فإذا لو قدمنا الفعل، لو قدمنا الخبر على المبتدأ، ماذا تتبدل الجملة من جملة اسمية إلى جملة فعلية؟ وهذا واضح. هذا المعنى. الموضع الثالث، أو قصد استعماله منحصرة. قصد استعمال من؟ استعمال ما؟ الخبر. يعني المتكلم إذا قصد حصر الخبر، قصد استعماله، يعني استعمال الخبر، قصد استعماله في أي حال؟ حال الانحصار، يعني منحصر، حال كونه منحصر. لأن أخوان عندنا قاعدة، أنا ما أكتب لها سهلة، المطالب سهلة حتى نتأخر. عندنا قاعدة، القاعدة شنو القاعدة؟ شو تقول؟ تقول القاعدة المحصور فيه، المحصور لابد أن يكون مؤخرا، المحصور بإلا وإنما، بإلا وإنما يجب أن يكون متأخرا. هذه قاعدة ثابتة ومنضبطة وكلية. المحصور فيه لابد أن يكون متأخرا، محصور بإلا ها أو إنما، سواء كان مبتدا، سواء كان خبر، سواء كان فاعل او مفعول به او مجرور، المحصور فيه لابد ان يكون متاخر، مو فقط في الجمله الاسميه، حتى في الجمله الفعليه المحصور فيه بإلا وانما. يعني اذا يرجع هذا الى من؟ الى قصد المتكلم. يرجع الى قصد المتكلم. انا المتكلم اذا قصدت حصر الخبر لابد ان اجعله متاخرا. أنا المتكلم إذا قصدت حصر المبتدأ لابد أن أجعله ماذا؟ متأخرا. أنا المتكلم إذا حصرت قصد الفاعل لابد أن أجعله متأخرا. أنا المتكلم إذا قصدت حصر المفعول به لابد أن أجعله ماذا؟ متأخرا. راجع على قصد المتكلم. السامع شلون؟ المخاطب والسامع بعد يحمل اللفظ على ظاهره بعد. يعني إذا سمع من المتكلم أن الخبر متأخر يحمله على هذا المعنى، يقول حتما مراد المتكلم هذا. قبض مو المخاطب، المتكلم لو خاطئ هذا شو يسوي له خاطئ؟ نقول لذلك نقول الظاهر حجة، ظاهر اللفظ حجة للمخاطب على وعلى المتكلم وعلى المخاطب حجة على كله، وللمتكلم وللمخاطب. يعني ماذا نقول مثلا؟ أقول ما زيد إلا قائما، ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم. شنو معناته؟ أنا حصلت زيد في القيام، في القيام محصول فيه. بشكل بعدين تجيب العكس، مثلا يقول ما قائم إلا زيد، يعني كل الجماعة جالسين فقط زيد قائم، حصلنا القيام في زيد. ولكن هنا حصلنا زيد في القيام، يعني زيد مو جالس على الصف وجالس له نائمها، قائم فقط وفقط قائم. هذا فإذا إذا قصدنا استعمال الخبر محصور، إذا قصدناه منحصرا بإلا وإنما يكون متأخرا. مثلا نقول إنما زيد قائم أيضا يكون متأخرا، هنا حصرناه ماذا؟ بإنما. هذا اثنين، ثلاث مواضع. الموضع الرابع شنو الموضع؟ قال أو كان مسندا لذي لا مبتدا. شنو يعني؟ خوارك جدا سهل. يعني إذا كان المبتدا مبتدا صاحب لا مبتدا، لذي لام، يعني صاحب لا مبتدا، يعني دخل على المبتدا لام، على المبتدا لام الابتداء. إذا دخل على المبتدا لام الابتداء يجب تقديمه، فعندها يكون الخبر ماذا؟ مؤخر. مثل ماذا؟ لزيد قائم. لزيد لا يجوز أن نقول قائم لزيد، لزيد قائم يجب تأخيره. هذا كم موضع؟ أربع مواضع. الموضع الخامس لازم الصدري أو لازم الصدري كمن لي منجدا، يعني كان مسند، لاحظوا هذا معطوف على الذي لا مبتدا، أو كان مسندا الذي لا مبتدا، يعني الخبر مسند لماذا؟ لأي مبتدأ؟ لمبتدأ صاحب لام، لمبتدأ دخل عليه اللام. بعد أو لازم، لأن لازم مو مجرور، مو مجرور لازم، أو مسندا للازم الصدري، هكذا يكون تقديره، مسندا للذي لا مبتدا، ومسندا أو كان مسندا للازم الصدري، يعني المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، لا صدر الكلام. إذا كان المبتدا له صدر الكلام فهنا يجب أن يتقدم، ولا يجوز تقديم الخبر عليه، يمتنع تقديم الخبر. كما هو يمثل من لي منجدا، من لي منجدا، من مبتدا مقدم، لأنه من أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام لا صدارة في الكلام، لا صدارة، لي خبر. من بعد الأسماء التي لا أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الكناية، مثل كم كم كم، لا صريح الكلام. هناك مثل هذه منها أسماء أسماء الشرط، مو أسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. كم الخبرية وكم الاستفهامية، هذه من الألفاظ التي لها صدارة في الكلام. بعض عندنا بعض كلمات ذات ليست لها صدارة في الكلام، لكن إذا دخل عليها ما له صدق الكلام أيضا تتقدم، مثل ما مثلا لا مثلنا مثل زيدون قائمون، زيدون قوم له صدق الكلام، اللام لها صدق الكلام، لام الابتداء لها صدق الكلام، فلما قرن زيد بلام الابتداء تصدر. لكن لا، أسماء الاستفهام ذاتا لا صدر الكلام، أسماء الشرط ذاتا لا صدر الكلام. فذا من لي، من مبتدا لي خبر، منجدا تميز يكون، منجدا يكون تميز. مثل لك مثال آخر من أسماء الشرط، مثلا نقول من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، اسم شرط من، هذا اسم شرط له محل من الإعراب، فما هو اعرابه؟ نقول مبتدا، واضح، مبتدا له صدر الكلام في محل رفع، خبره ماذا؟ مجموع الشرط والجواب، على قولنا بعضهم يقول فقط الشرط، بعضهم يقول فقط الجواب، لكن مجموع الشرط والجواب يكون خبرا. يعني من مبتدا، يقوم فعل الشرط مجزوم، اقوم جواب الشرط مجزوم، اقوم يقوم اقوم معه المجموع ماذا يكون؟ يكون لا خبر من، يكون ماذا؟ خبر من. فهذه خمسة مواضع يجب فيها تقديم المبتدا وتأخير الخبر، وبعبارة أخرى يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدا. نقرأ له، نقرأ شيخ عمل هذا الفضل، صوت جهوري، ها جهوري. إن فهم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدا أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. هذا يجوز فيه تقديم والتأخير، قلنا الأمس مرة، وقسم يجب فيه التأخير بعدين يأتي، يجب فيه لا. وقسم يجب التأخير الخبر، هذا الآن قاعد نقرأ الآن، قرينا الآن وضحنا، وقسم يجب فيه تقديم الخبر إن شاء الله بعد ذلك نقرأ. وهسه شوف نوصل لما نوصل، شوف والله ها بعد ما كل صورة متصورة، كل صورة غير هذه، ثلاثة أقسام، ها ثلاثة حصص صور، يقول ليش ثلاثة، ليش ما تصير أربعة؟ لا، الصورة المتصورة هذه على ثلاثة، ينقسم ثلاثة منصب بنزع الخافض، يعني إلى ثلاثة أقسام. قل أن إن شاء الله نأتي في المنصوبات، الأسماء المنصوبة مثل مفاعيل، مثل يقول منصوب بنزع الخافض، يعني واختار موسى قومه 70، يعني من قومه منصب بنزع الخافض. هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فقال ينقسم ثلاثة أقسام. فضل شيخ شو تفضلتم؟ هذه ها إلى كان ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام حذفنا إلى، فصار ماذا؟ ثلاثة أقسام. تفضل هنا. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، تذكر منه خمسة مواضع. من لما لأنه ما لا ينصرفها، خمسة مواضع بل الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. بل يعني كلاهما مصالح إخواني. إذا من ننظر إلى للإسمين الخبر والمبتدأ، شوف كل واحد منه صالح للابتداء وكل واحد منه صالح للخبر، صح؟ خب ماذا نفعل هنا؟ يقول نحن نلتزم بهذا القاعدة، المقدم منه ما هو المبتدا والمؤخر هو الخبر. دليل ولا مبين للمبتدا من الخبر، يعني لا دليل ولا قرينة. نحن زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو. هنا كلاهما نكرة مسوغة، يعني نكرة مخصصة، ها؟ أو ذكر عامل الأفضل من زيد أفضل مبتدأ، ومن زيد جار مجرور متعلق بأفضل، أفضل من عمرو أفضل خبر، ومن عمرو جار مجرور متعلق بماذا؟ بأفضل. كلاهما صالح ليكون مبتدأ، كلاهما صالح ليكون خبر، صح؟ نحن ماذا نفعل؟ نقول المتقدم منهما ماذا؟ هو المبتدأ، والمتأخر هو خبر. ما عندنا قرينة، مبين ما عندنا. تفضل. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد، يعني في طبيعة الأمر هو جائز، جائزها يعني بغض النظر عن مراد المتكلم جائز، لكن ماذا نفعل؟ مخالف لمراد المتكلم، يعني كأن في حد ذاته زيد أخوك، كما أن زيد أخوك يجوز، أخوك زيد يجوز، لكن نقول أخوك زيد خلاف مراد المتكلم، يعني المانع مانع معنوي، المانع وقصد المتكلم، يعني يخالف قصد المتكلم. لذا نقول نحن ننظر إلى كلام المتكلم، في كلامه أي اسم مقدم فيهما من يوما هو المبتدا نجعله، لأنه هو هذا الموافق لمراد المتكلم. تفضل. لكان المقدم مبتدأ. أذكر كل واحد الإخوان نسخته مثل نسختي خلي يصححها، أنا عندي لكل المتقدمون موجودة شكل نسخة بها بس نسخت، يعني هنا إذا كانتكم لكل وجدها لكان، لكان المتقدم مبتدأ. وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، وأنت تريد، صحيح، الواو واو حالية، يعني وحال كونك تريد، ولكن أنت مبتدأ تريد خبر وتريد فعل مضاع مجرد الناصب والجازم، ما هو فيكون مرفوع، وأنت تريد أن يكون خبرا. نعم. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر، على أن المتقدم، على أن المتقدم خبر كقولك، كقولك أبو يوسف، أبو يوسف، شوف لاحظ إخواني، مثلا واحد يجي يقول هو الأصل أبو يوسف، أبو يوسف أبو حنيفة، الكتب بعد كتب سنية مع المعروف، هنا هذا هذا القاشر يريد يقول، يريد يقول أن أبو يوسف مثل يشبه، شبه أبا يوسف من فقهاءهم، هم من فقهاءهم شبههم بأبي حنيفة، يعني أبو يوسف مشبه وأبو حنيفة مشبه به. وبعد هذه البلاغة أداة التشبيه محذوفة، يعني لا ما فيها أداة، إن شاء الله تيجي في البلاغة تقوم بالبلاغة، يعني بعد من سياق الكلام نفسه، فما بده بتقول أبو أي أبو يوسف هو أبو حنيفة يجعل بينهما عينية، لا، فما يصير شخصين تخلي شخص واحد يصير، فما هذا هكذا يصير هنا يصير ما يصير، لكن المراد به ماذا؟ المراد بهم بهذه العبارة تشبيه، وإخواني المشبه به لابد يكون أقوى، المشبه يكون به أقوى، يعني الصفة الموجودة فيه، يعني وجه الشبه يكون فيه ماذا؟ فيه أقوى. ماذا إخواني يعني شك هذا؟ لا لا أقول بين أصل المسألة. ليش مو أبو حنيفة مشبه له؟ لا لا لا، لأن مو عدهم، عدهم أبو حنيفة بعد إمامهم بعد يكون أقوى، يعني كل شيء يعني فقههم، فأبو أبو يوسف يكون مشبههم به. فجأة حتى إحنا خلينا نمثل مثلنا. ناكل الأمثال تضرب ولا تعارض. بمن يشبه يعني؟ بمن يشبه مثلاً؟ ها أسد يقول. السيد القائد، السيد القائد حفظه الله، أتى الله العظمى السيد الخامنئي، نقول السيد علي روح الله، السيد علي روح الله، شنو يعني هذا؟ ربما أفضل علي، هذا بعد مثال السيد علي روح الله، لأن إخوان السيد علي روح الله، يعني إخوان يعني شوفين نقول روح السيد علي مثل روح الله. خب يعتقد أنه بعد هذا هو المؤسس، كل شيء المؤسس هو ماذا؟ روح الله الخمني قدس سره. فهنا إذا قلنا خب هذا هو هذا يعني من هذه الجملة معروف، وهذا إذا عكسنا وقلنا روح الله سيد علي، يقولون ينصحنا أن قبيلة موجودة، قبيلة موجودة شنو؟ لأن المشبه وجه الشبه في المشبه به أقوى، ولو قدمناه نعرف أن المخاطب يعرف هنا المراد تشبيه سيد علي بروح الله، وإن قدم ولو الأصل هكذا سيد علي روح الله هو هذا الأصل، ولكن وإن قدمنا وقلنا روح الله سيد علي المراد مفهوم، يعني نريد نشبه سيد علي به روح الله لأنه وجه الشبه فيه أقوى. ها؟ بعد أحسن بعد نحن قلنا قربة إلى الله. يلا هما يقول أبو يوسف، لذا يقول بيت الشعر، يقول من بيت الشعر بنونا بنو أبنائنا، هذا خب واضح لاحظوا، بنونا على معتقد الجاهلية، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعد، خب على معتقد هذا الجاهلي، يعني هذا عارف معتقد حتى، لكن هو يريد نعرف أنه الشاهد في المثال قال بنونا بنو أبنائنا، قدم قدم الخبر على المبتدا، لماذا؟ لانه قرينه موجوده، خب واضح ابناء الابناء يشبهون بالابناء، مو الابناء يشبهون بابناء الابناء، قرينه التشبيه موجوده، قرينه التشبيه، هذا الشعر ما نقول ابنائنا مثل ابناء ابنائنا، لا ابناء ابنائنا مثل ابنائنا، طبعا فيها هنا فيها نكته بلاغيه، يقول هذا للمبالغه يعني للمبالغة في التشبيه، يعني لشدة المحبوبية، يعني هل كده نحن نحب أبناء أبنائنا كأن أبنائنا مثل أبناء أبنائنا، مو أبنائنا مثل أبناء أبنائنا مثل الأبناء، يعني هما شدة المبالغة، يعني ها يعني اهتمامهم بأبناء الأبناء طبعا وأهمها أهمالهم بناء أبناء البنات. تفضل يا شيخ. من قال هذا الفرز؟ لا ليه؟ نسب نسب جماعة هذا البيت الفرزدق، ولعله مثلا في ذاك الزمن قد ما أدري أساس شنو يقصد منه. تفضل. فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبو يوسف أبي يوسف، نعم، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني، لأن المراد الحكم، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. والثاني هذا الموضع الأول، خلاص صار مفهوم الموضع الأول، هسا الموضع الثاني. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ. لا فقط ملاحظة واحدة الشغلة، يعني هنا ما نقول إذا كان الخبر فعلا لا يقدم على ماذا؟ على المبتدأ، لأخواننا مطلق الفعل، ها المطلق الفعل الرافع لضمير مستتر، لاحظوا هذه النكتة، إذا كان الخبر فعلا رافعا لضمير مستتر، لا إذا كان رافع لاسم ظاهر أو رافع لضمير بارز، لا لا رافع لأن في إذا كان رافع لاسم ظاهر يجوز تقديمه، مثلا نقول قام أبوه زيد، هذا جائز عدل، أو نقول قام الزيداني، قام وأصل الزيداني قام الزيداني قام، نقول في قام الزيداني هذا يجوز، لكن بعضهم منعها، لكن جائز على أنه خبر مقدم لا على أنه فعل وفاعل، الذي يمنع على أنه فعل وفاعل لكن على أنه خبر مقدم والزيداني مبتدا مؤخر يجوز، فإذا أي فعل يمتنع؟ إذا كان رافعا لضمير مستتر، زيد قام زيد يقوم، هذا لا يجوز، لأنه لو قدمناه يلتبس بالجملة الفعلية، يكون جملة فعلية. تفضل. نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر وخبر عن زيد، ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد بل زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، بل يكون بل من باب الفعل والفاعل. بل. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه لجاز التقديم، فتقول قام أبوه، تقول لجازها تطبق الأصل، تقول لجازها والصحيحة كلامكم. نقول فلو كان الفعل رافعا لظاهر لجاز التقديم، لجاز، لكن اللام ما موجودة، لأنه دخول اللام على الجواب على جواب لو مو واجب يعني جائز. بل إذا شفنا مثلا قام أبوه بصير فعل، إذا مثلا أين قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد المبتدا، قام أبوه فعل وفاعل بعد خبر، إذا قدمناه قلنا قام أبوه زيد نفس الشيء، قام فعل أبوه فاعل والجملة خبر مقدم، زيد المبتدا مؤخر. تفضلوا. فتقول قام أبوه زيد، وقد تقدم ذكر الإمام في ذلك. يعني قلنا هنا يوجد خلاف، بعضهم يجوز، الخلاف بين البصريين والكوفيين، البصريون يجوزون، الكوفيون يمنعون. من؟ وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم. منع ذلك قوم على توهم، ماذا يتوهمون؟ أنه لا قدمناه وقلنا قاما الزيداني، قام الزيداني يكون جملة فعلية، وعندها يقولون قام الزيداني، كيف يصح أن قام فاعله اسم ظاهر، اسم ظاهر وهو يثنى، مثلا يمنعون على هذا، مثلا يقولون قام الزيداني، يقولون قام فعل، الزيداني ماذا؟ فاعل، الاستثنيشن هو يقول لا يصح هذا، أن يكون الفعل فاعلان، الفاعل والزيداني فاعل. أنا تذكرون قبل أيام، قبل كم جلسة وجهنا قلنا يصح هذا على أن قام ماذا؟ نقول فعل وفاعل، وهذا يكون ماذا؟ خبر مقدم، خبر مقدم، الزيداني مبتدا مؤخر، هذا خبر مقدم والزيداني مبتدا مؤخر، على هذا يجوز. المنع إذا جعلناه فعل وفاعل، فعل وفاعل ممتنع، إذا جعلناه فعل وفاعل ممتنع، لكن إذا جعلنا خبر مقدم ومبتدا مؤخر يصح ما فيه إشكال. لا يتفضل. وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا، إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، يعني ظاهر عبارة المصنف، ظاهر عبارة كلام المصنف كذا، إذا ما الفعل كان خبرا، ما قيده كان خبرا رافعا لاسم ظاهر، يشمل هذه الصور مطلق، لكن شرح بعد الشارح بين المراد به، يعني إذا كان الخبر فعل رافع لاسم رافع لضمير مستتر. تفضل هنا. تفضل شيخ. وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا. أحسنتم شيخنا، أنتم تفضلون. شكرا. الثالث. الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، نحو إنما زيد قائم، أو بإلا، نحو ما زيد، نحو شيخ عبد الله ما يقبل تقول نحو، لازم يكون نحو. نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا، هذا ما قصد مراد الكلمة، وعد ما قال أو قصد استعماله منحصرا، وهذا المراد به. فلا يجوز تقديم قائم على زيد مثالين، وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر. على هذا لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، لكن يقول جاء ورد في كلام العرب، كلام العرب تقديم الخبر على المبتدأ مع أن الخبر محصور، مو المبتدأ محصور، جاء شذوذ، هذا شاذ، خلاف القاعدة. هتعرف في شغل شكرا. تفضل. فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك معول؟ لاحظ أخواني خلينا نشوف ما هذا الشاعر شنو يقول الشاعر؟ يريد يحصل يريد أن يحصل ماذا؟ التعويل، يحصل التعويل على الله عز وجل، على الله، فيكون الخبر ماذا؟ هو المحظور، يعني هذا مفهوم، يعني مفهوم أنه مو مراد الشعر يقول يعني التعويل يعني نريد نحصر الله عز وجل ماذا في التعويل، لا، نريد نقول أنه التعويل والاعتماد والاتكاء فقط وفقط على الله عز وجل، وهذا المراد، مراد المتكلم هذا، لكن له قدم الخبر على المبتدا، قدم أنا يعرض المبتدا، نعم لاحظوا المعول مبتدا مؤخر وعليك ماذا خبر مقدم وكان المفروض هكذا يكون، وهل إلا المعول عليك، إلا المعول عليك، هذا الأصل تقديم، هو هذا اللي أدينا معنى الحصر الله، مو التقديم أدى إلا أدت الحصر، صح، بس يعني التقديم أيضا يعني يقدم الأهم أنه ها يعني بدل بلي لا يعني هو قل محصور، المحصور فيه عليك هو المحصور فيه، ولازم يكون مؤخر والمعول، مثل ممكن واحد يقول ليش قدمه هسه، وإذا كان لازم يكون محصور فيه والخبر مؤخر، لماذا قدم الخبر؟ لعله نكتة بلاغية أو لعله للضرورة الشعرية، ممكن قدموا عليك الخطاب مع الله عز وجل، تقديم الله على كل شيء، وإن كان محصور فيه يقدم في أسباب بلاغية مختلفة أو ضرورة شعرية، لكن على أي حال هنا قدم الخبر مع أنه محصر فيه على المبتدا، نقول هذا شاذ عن الضرورة الشعرية يعني، أو مثلا حتى في صدر البيت أيضا يكون شاهد، فيا ربي هل إلا بك النصر يبتجى، نقول بك خبر مقدم والنصر ماذا؟ خبر مبتدا مؤخر، هذا على وجهنا، لاحظ على وجه، نقول بك خبر مقدم، إذا ما قلنا بك متعلق بيبتجى، إذا جعلنا بك متعلق بمحذوف يكون خبر مقدم والنصر مبتدا مؤخر، يكون كائن، ولكن على وجه آخر نقول بك متعلق بيبتجا أصلا، مو متعلق بمحذوف، إذا كان متعلق بيبتجا فإذا ليس محل شاهد على, على, على وضعه، يكون النصر مبتدا ويبتجا ماذا؟ خبر، وبك جامع متعلق به، فإذا نكون نحن الشاهد على إذا قلنا أن بك خبر مقدم متعلق بمحذوف والنصر مبتدا مؤخر، من حقه أن يقول إلا النصر بك، ولكن خب الشارح جعل الشاهد في الشطر الثاني يعني عد البيت لنا أوضح، تفضل. الأصل وهل المعول إلا عليك فقد كان خبر، نعم. الرابع أن يكون خبرا مبتدا قد دخلت عليه لام الابتداء، أن يكون خبرا لمبتدأ دليل، نعم، نحو لزيد قائم وهو مشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، فإذا من الأشياء التي لها صدر الكلام لام الابتداء، من الأشياء التي صدر حملة الاستفهام وهكذا، من الأشياء التي لها صدر الكلام أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، كم الخبرية، كم الاستفهامية وهكذا، تفضل. وقد جاء التقديم سلولا كقول الشاعر خالي لأنت ومن جريب. ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأقوال، ينال العلاء ويكرم ال يكرم ال ويكرم يكرم شلون ويكرم ويكرم الأخوال، أكرم يكرم، أكرم يكرم، خالي لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال، إلا إذا قلنا أنه ثلاثي شو المعنات عند ذلك يكون؟ يعني أقوال كرام، يعني أقوال كرام وإذا نقول يكرم الأخوال، ليش الأخوال؟ يكرم الأخوال، الأخوال مفعول به ليكرم. على أي حالة يمكن مراجعة هذا من باب ثلاثة المجلد أو ثلاثة المزيد فيه، لكن الشاهد في الشطر الأول فيه وين خالي لأنت، خالي لأنت قدم الخبر على المبتدا مع أنه مقرون بلام الابتداء. وش هذول دليل؟ شلون شلون؟ يفتح أول وإذا كان ثلاثي، نعم حرف المضارعة يعني مو حرف لا، إذا جعلت كرم يكرمه، كرم يكرمه يعني هو صار هو كريم، لكن نقول لا يكرم يعني هو يكرم الأخوال. هذا المراد منه ومن جل خال يعني العلاء و يعني ممكن هذا ممكن من هذه الجهة، لكن خليج ما قال الأخوال. هسه شوف راجع زين. الخامس تفضل. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا من. فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من فأقول لي من بل يجعل منجدا حال مو تميز، نجعله تميز من لي ما في يفهم إلى صح، لأن من لي ما في يفهم فالمنجدا يكون حال، من لي حال كونه منجد حال فلي مو تميز. طبعا يمكن أن يكون تميزها مشتقها مو من جهة الاشتقاق وعلى الاشتقاق، لأنه التميز يمكن أن يكون هذا مشتقة، مثلا لله دربه فارسا، لله دربه فارسا، هذا متفق عليه أن فارسا تميز مع أنه مشتق بلي، ولكن تميز رفع الإبهام هنا ما عندنا إبهام فنجعلهم هذا حال. مثلا اشتعل رأس شيبا، طبت نفسا، طبت نفسا، طاب زيد نفسا، هذا ماذا تميز؟ بلي بلي التميز يكون جامد بلي. هذه مواضع خمسة يجب فيها تأخير الخبر وتقديم المبتدا، يعني يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدا. بعد ذلك يشير إلى هذه المواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدا. إنما زيد قائم. إيه. إنما زيد قائم. قصدك أنت شنو؟ قصدي لا بد من تأخير الخبر. لا لا أنت قصدك شو تريد تجعل؟ قصدي أنه يكون إنما قائم زيد. لا شوف ما توجهت لي، قصدك تحصر زيد في القيام. هذا راجع على قصد، لذلك إذا قصد استعماله قال قصد استعماله راجع لقصد المتكلم، وأنا أشهد على هذه النكتة. قصد المتكلم إذا كان قصد المتكلم حصر المبتدا في الخبر لابد أن يؤخره، بالعكس العكس. ونحو عندي درهم ولي وقر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مني شنو أسكم إخواني مبينا يخبر، مبين عندكم ها مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. هذه مواضع أربعة أخواني مو خمسها، أربعة يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. الموضع الأول يقول ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، يعني كيف يعني الموضع الأول؟ الموضع الأول إذا كان المبتدأ نكرة، نكرة محضة، نكرة ولا والمجوز لها والمجوز بالابتداء بماذا المجوز؟ المجوز كون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا مقدما، لأن هنا المجوز والمسوق الابتداء بالنكرة هو تقديم الخبر على المبتدا حال كونه ظرفا أو جارا ومجرورا. لذا مثل بمثالين، مثل بمثال لهذه النكتة، عندي درهم الخبر ظرف، الخبر ظرف مقدم وجوبا، لماذا وجوبا؟ لأنه هو المسوق للابتداء بالنكرة بدرهم، درهم ونكرة، لولا تقدم الخبر الظرف على المبتدا لما جاز التقديم، لما جاز الابتداء بالنكره، لما جاز. المثال الثاني ولي وطرا، لي لي لي لي لي لي وطرا، هنا الخبر ماذا؟ جار مجرور مقدم وجوده، وتقديمه وجوبا هو المسوق للابتداء ماذا؟ بالنكره، وهي وطر، لي وطر. يعني لولا تقدم الجار المجرور الخبر لما جازت ماذا؟ الابتداء بوطر. يعني لما جازت، لما جاز جعله مبتدا. كذا اذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين المخبر. يعني شنو هذا؟ لاحظوا من موضع الثاني التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا. فرجوا اخواني، اذا كان في المبتدا ضمير، مبتدا المبتدا فيه ضمير، هذا الضمير يعود على جزء من الخبر، جزء يدل على جزء من الخبر، مو كل الخبر. معمول الخبر كل جزء حتى يكون عام يشمل يعني كذا على جزء منه. لاحظوا مثلا، يمثل بهذا المثال: في الدار صاحبها. في الدار صاحبها. لاحظوا الآن اتصل بالمبتدا وهو صاحب، ضمير هاء الهاء، وهذا الضمير يعود على جزء الخبر مو كل الخبر. خو سد المجرور بفي، ثم نفي الدار متعلق بمحذوف خبر. فهنا لا يجوز لنا أن نقول صاحبها في الدار. لماذا أخواني؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. ليش رتبة؟ رتبة لفظا ورتبة. ها؟ لاحظوا الداري خو متأخر لفظا، خو واضح لفظ اللفظ رتبة، لأن رتبة الخبر متأخرة على رتبة المبتدا. المبتدا رتبته مقدمة والخبر رتبته ماذا؟ متأخرة. فإذا هنا لا يجوز تقديم المبتدا على الخبر لهذا المانع لفظي. كذا إذا يستوجب التصديق، كذا إذا عاد عليه يعني على الخبر، خلي ضمير عليه يعود ماذا؟ على الخبر. مضمر عاد عليه مضمر، هذا المضمر منين؟ مما به عنه، مما به يعني مما بالخبر، به يعني يعود بالخبر، مما به الضمائر توجه ضمائرها، مما به يعني مما بالخبر ما موصولها، مما به عنه، عن ماذا؟ عن المبتدا، عن المبتدا. مبينا يخبر يعني يخبر عنه، خلقه معكرة يعني كأنه العبارة خلاصته يعني كذا إذا عاد على الخبر مضمر من المخبر عنه، من المخبر عن يعني من المبتدا، من المبتدا يعود على ماذا؟ على الخبر. هذا أيضا يمتنع، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدا. بعد كذا إذا يستوجب التصديرة، كذا إذا يستوجب التصديرة يعني كذا إذا يستوجب الخبر، الخبر إذا استوجب التصدير يعني كان من الكلمات والألفاظ التي لها صدر الكلام. مثاله: كأين من علمته نصيرا. أين خبر مقدم وجوبا، خبر مقدم وجوبا أخواني. من اسم موصول مبتدا مؤخر أيضا وجوبا. علمته نصيرا صلة من، علمته نصيرا ماذا صلته من. فالشاهد أين اسم استفهام بعد هذا، حيث أنه اسم استفهام دال على الضرب دال على زمان، صار خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر. هذا موضع رابع، ها الموضع الثالث عفوا، ثلاث مواضع. هذا الرابع: وخبر المحصور قدم أبدا. يعني شنو خبر المحصور؟ خبر المحصور يعني خبر المبتدا المحصور، خبر مضاف، المحصور مضاف إليه، الخبر الذي هو للمبتدا المحصور. يعني إذا كان المبتدا محصور فيه، بعكس ما قرأناه أولا، إذا كان الخبر محصور فيه يجب ماذا؟ يجب تقديم الخبر عليه وتأخير المبتدا. وخبر المحصور قدم أبدا يعني حتما، أبدا يعني حتما، دائما، أبدا دائما، لا أبدا منصوب على الظرف يا إخواني، دائما. كما لنا إلا اتباع أحمد. ما حرف نافي لنا جار مجرور خبر مقدم وجوبا إلا أداة حصر يعني أداة أساس أداة استثناء تفيد الحاصر تفيد يعني ملغاة عن العمل تفيد الحاصر. اتباع ماذا؟ اتباع مبتدا مؤخر واتباع مضاف أحمد مضاف إليه هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.